بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة حنين. ولما بلغ فتح مكة هوازن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حنين وادي بمكة والطائف تحت الجبال، تحت جبل كرى، والآن يسمى وادي الشرائع. مكانه الآن الشرق، ملعب الكرة اللي في مكة، اللي منطقة اسمها الشرائع. هذا هو وادي حنين اللي حصلت فيه المعركة. وسبب غزوة حنين أن هوازن وثقيف قبائل الطائف تريد مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بمخرجه إلى مكة تجهزت، قالوا قرب منا محمد نريد أن نقاتله. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتوا لملاقاته، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في الوادي هذا. هم نزلوا من الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، فالتقوا في المنتصف تقريبا بينهم. نعم. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري. نعم، هذا مالك هو سيدهم، لكن كان صغير السن، كان عمره 30 سنة، لذلك لم يكن رأيه سديد، لم يكن رأيه سديدا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من الطائف في قتالهم فيه كما سيأتي. نعم. فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر ابن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وبشر من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه على هودج لكبره تيمنا برأيه، أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري. وهذا دريد عمره قريب من 200 سنة، ذلك قال لهم: لا تخرجوا، إذا خرجتم سيقتلونكم. فعامر خالفهم اللي عمره 30 سنة، فخرجوا فهزموا بحمد الله. نعم. أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه وقال: إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. نعم. وخرجوا عددهم، يعني هوازن وثقيف، 20,000، وعدد المسلمين 12,000، 10,000 ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أو لاقاه في الطريق، و2,000 من مسلمة الفتح. نعم. وهذا العدد للمسلمين أكبر عدد اجتمع فيه المسلمون للقتال، 12,000، أحد 317 فقط. لذلك قال المسلمون: لن نهزم اليوم من قلة. فأنزل الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أعجبتكم كثرتكم، أول مرة يكثرون، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من رحبت كما سيأتي. نعم. لذلك كانت لما افتخروا بذلك كانت الدولة في بداية الأمر للمسلمين، فأخذ المغانم ثم اجهزوا، ثم هجم هوازن عليهم فقتلوا من قتل، ثم اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ففر هوازن وثقيف كما سيأتي. نعم. وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف، فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. نعم. وهذا أقصى ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم شرق مكة، وصل إلى حنين فقط، لم يصعد ولم يأتي الطائف عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، قيل 100 وقيل 400، واقترض منه جملة من المال، وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح. نعم، صفوان أمية كان من سادات قريش وهو كافر ما أسلم، لكن بعدين أسلم. نعم، واقترض منه جملة من المال وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح، و2,000 من طلقاء مكة. نعم، وخرج وهو مشرك يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك. نعم، وذلك في شوال من هذه السنة. واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس، وله نحو 20 سنة. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال الأعراب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مسألة هنا أحسن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.